قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد؟ قال: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد مر علينا كثيرا، هو علي بن محمد الطنافسي، هو علي بن محمد الطنافسي، وهو ثقة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي، وهو من الثقات الأثبات، وقد قدمه أحمد على شيخه الثوري. قال: عن سعيد بن أبي عروبة من ثقات الأثبات، وأثبت الناس في قتادة كما مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال: عن قتادة، وقتادة من نوادر حفاظ الدنيا، قتادة من نوادر حفاظ الدنيا، وهو من ثقات الأثبات، كان يرى القدر يغمر في بحر حسناته. قال: عن الحسن، والحسن بن أبي الحسن كلامه عليه هالة النبوة من خيار التابعين، بل هو كما قلنا بأنه تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. عن سمرة بن جندب، وسماع الحسن من سمرة فيه ما فيه من الكلام الكثير. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. هذا حديث فيه ضعف للانقطاع. شعبة قال: الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب، الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب، فالحديث فيه ضعف. وقال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري من ثقات الأثبات. قال: حدثنا ابن الطباع، هو محمد بن عيسى الطباع البغدادي. قال أبو حاتم الرازي: الثقة المأمون، لا تبحث عن شيء بعد ذلك، وثقه أكثر من واحد، لكن أبو حاتم طبعا كما قلنا توثيقه المعتمد. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو ثقة في الشاميين ضعيف في غيرهم. قال: حدث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة القرش الأموي المدني، قال ابن معين: كذاب. وقال إسحاق بن أبي فروة: كذاب. قال معين بن صالح: قال حديثه ليس بذلك. وأيضا قال النسائي وغيره، أو قال ابن جنيد: ليس بشيء. قال ابن المديني: ابن أبي فروة منكر الحديث، وابن عدي صبر حديثه وقال منكر الحديث، وقال فلاس: متروك الحديث. قال البخاري: تركوه، وهذا يعني قتلوه، تركوه هنا عند البخاري يعني قتلوه، إذن فهو علة الحديث. عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، وإبراهيم بن عبد الله ابن حنين وثقه النسائي وثقه ابن حبان في الثقات. قال: عن علي ابن أبي طالب، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. هذه السلسلة طبعا حدث عنه الضعيف سعد بن أفره. قال: قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا. إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة كما قلنا متروك الحديث، وله علة أخرى إسماعيل بن عياش كما قلنا أنه ضعيف في غير الشاميين. إذن ختاما للسنن نقول في الأول في مسألة قتل الحر بالعبد، قتل الحر بالعبد، الجماهير يرون بعدم قتل الحر بالعبد، ويرون أن التأصيل العام في قول الله جل في علاه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هو المساواة المكافأة، أن التأصيل العام في ذلك المساواة والمكافأة، والحر لا يكافئ العبد، والعبد لا يكافئ الحر. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه: الحر بالحر والعبد بالعبد. قالوا هذا بالمفهوم، يعني استدلوا على ذلك بالمفهوم، يعني الحر بالحر لكن الحر بالعبد لا، فلا يصح. فإذا هذا قول الجمهور، وأنه لا يجوز قتل السيد بالعبد أو قتل الحر بالعبد. وأما في الحديث الأول وهو في قول: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، وأن كان الظاهرية كما قلنا يستندون على مثل هذه الأحاديث ويقولون بالاستواء والاتفاق ويقولون بخط الحر بالعبد. وهذا ضعف وخطأ مخالف لظواهر النصوص التي جاءت في القرآن، وأما ما استدلوا به لو صح لقلنا به، وكان فاصلا ولكنه لم يصح في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، حديث ضعيف. وقلنا الضعف هنا للانقطاع، لأن الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب. وإن تنزلنا مع الخصم وقلنا بصحة الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، يكون هذا من باب المشاكلة، أو العلماء قد وجهوا توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، هذا على الزجر والتغليظ، هذا على الزجر والردع والتغليظ حتى لا يتهاون السيد في قتل عبده. والذي يبين لك هذا التوجيه وأنه يحمل على الزجر الحديث الثاني، بأنه قال بأن سيدا قتل عبده فأخذ من السنة فجلده 100 جلدة ونفاه سنة، وكان هذا من باب التعزير. فقالوا التوجيه الأول أنه خرج مخرج التغليظ والزجر والردع، وفي التوجيه الثاني هو المشاكلة من قتل عبده وقتلناه، أو قالوا هو منسوخ، يعني كان في أول الأمر أن السيد لو قتل عبده يقتل به ونسخ بعد ذلك، وهذا فيه نظر، هذا التوجيه الثاني ضعيف. التوجيه الثالث من قتل عبده قتلناه ليس القتل الحقيقي، ولكنها من باب المشاكلة، لقول الله جل في علاه جزاء سيئة سيئة مثلها، وأيضا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذه من باب المشاكلة. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعمة البدعة هذه، فهي من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، ومعناها غلظنا عليه وزجرناه، وكانت من المشاكلة أنه قال قتلناه. وفائدتها كما قلنا شدة التغليظ مع الزجر والردع حتى لا يكون الأمر بالغا إلى أن يستسهلوا في قتل العبيد. وهذه التوجيهات الثلاثة تثبت لنا أصل المسألة، وأن السيد لا يقتل بالعبد، وهذا الراجح الصحيح عند العلماء، عند جمهور العلماء لا سيما والحديث الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل السيد عبده نفاه النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومحى سهمه من المسلمين، وأنه جلده تعزيرا، وكل ذلك كانت من الأحكام تابعة تعزيرا. وكما قلنا بأن الأصل في القصاص لابد من المكافأة والمماثلة، ولا مماثلة بين السيد وبين الحر وبين العبد، وقد قالها الله جل في علاه إشارة في كتابه عندما قال الحر بالحر والعبد بالعبد، وهذا راجح صحيح قول جماهير أهل العلم. أما من حسن الحديث لأنني ما أدري الآن، لا أتذكر ولا أستحضر هل حسنه الألباني أم لا، يعني أنا لست مستحضرا الآن، لكن غالب ظني أنه حسنه، لكننا ندين الله بضعفه وأنه ضعيف. ولو حسنه وقلنا بتصحيحه يبقى التوجيه كما قلنا في هذا، بأنه خرج مخرج الزجر والتغليظ. الفوائد المستنبطة: الشريعة الغراء تفرق بين المختلفين، هذا ميزان الحق والعدل، أن المكافأة المتماثلين يستويان، والمختلفين أن المختلفين يفترقان. نعم. صحة إطلاق عبده وأضافه إليه مع النهي على ذلك، فعلم بأن النهي كان حسما للمادة وسدا للذريعة، لا يقول أحدكم عبدي ولا أمتي، ولا يقول فتايا وفتاتي، كان حسما للمادة وسدا للذريعة. التعزير لولي الأمر، الفائدة الثالثة التعزير لولي الأمر، لما نفاه ومحى سهمه كان تعزيرا، فالتعزير منوط لولي الأمر ينظر فيه المصلحة فيفعله أو يتخذه. نعم. كيف حكم عليه الأخت الفاضلة؟ كيف حكم عليه؟ لأنه لم يكتمل الكلام عندي. حكم الألباني رحمه الله تعالى الحديث الأول لم يظهر بعد ذلك. حكم عليه بالصحة أو حسنه؟ غالب الظن بذلك، لم أكن واهما. معلش أعتذر، ممكن تعيدي لي ما كتبتي، لأنه غير ظاهر عندي كاملا، ضعفه. طب جيد، الحمد لله وشكر لله. يعني ضعفه كما نحن نتمنى أنه ضعيف، الحمد لله. إذن فقط من باب التنزل مع الخاص أن نقول لو حسنه يكون التوجيه على ما وجهنا. لو في أسئلة اتفضلوا، والدروس قد استتمت اليوم، أتمها الله علينا. نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، ويلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من العلماء الربانيين، أن يعلمنا العلم النافع، بأن نتعلم لنتعبد وننشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وهو أرحم الراحمين. لو في أي أسئلة تفضلوا، وأنا راه الإشارة. جزيتم الجنة وأحسن الله إليك. مخاضر اتق الله ربك، ولا تواني ولا غياب. غبت كثيرا وتوانيت كثيرا، وصاحبتك يعني جاءت أمس وغابت اليوم أيضا. نمير جاءت أمس وغابت اليوم، هذا تقصير غير مرضي وتقصير لا يمكن نقبله. طلبة العلم قلنا الملازمة علامة الطالب المجد، وثمرة الطالب المجد ملازمة للعلم. هل الحج الذي انطبق عليه وصف المبرور مكفر؟ يعني أنا أجتهد في فهم السؤال. نعم مكفر لكل الكبائر والصغائر، الحج المبرور إن كان كذلك وانطبق عليه الوصف يكفر الله به الكبائر والصغائر. رجعك يوم ولدته أمه بصحيفة بيضاء نقية، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك، وثبتنا على الطاعة، اللهم ثبتنا على الطاعة، اللهم ثبتنا على الطاعة، اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من الزلات والسقطات والهنات، وأن نعود لشيء كان يغضبك أو يكون فيه التجاوز والتعدي على حدودك. اللهم آمين يا رب العالمين.